بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نوصي أنفسنا وإخواننا جميعا بتقوى الله عز وجل القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والقائل عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والقائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فنتواصى بتقوى الله عز وجل والحرص على السنة، ثبات عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنوصي إخواننا أهل الجنوب وغيرهم بتحقيق التقوى لله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وبالثبات على السنة والحرص عليها، فإنها النجاة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلتحرصوا معاشر الإخوة الكرام على الثبات على السنة والعمل بها ومحبتها ونصرتها. قال الله عز وجل: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تحرصوا على نصرة السنة ومحبتها ودعوة الناس إليها بالقول والعمل في أخلاقك وفي سلوكك وطريقتك، فإن هذا له أبلغ الأثر في محبة الناس لدين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وقد مدحه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فليتخلق المرء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وليكن له أسوة. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونوصي إخواننا أيضا طلبة العلم بإبلاغ دين الله عز وجل: بلغوا عني ولو آية. وهذا يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فتحرص على التخلق بالأخلاق الكريمة برفق ولين، لا تشتد على الناس وتنفرهم من دين الله عز وجل. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى بلاد اليمن، قال: يسيرا ولا تعسيرا، بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ففيه الترفق بالناس، وأن تحبب لهم دين الله عز وجل، وأن تبين الحق برفق ولين، وتدعو الناس إلى الهدى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء وهي أشرف الأعمال، فأنت تحرص على دعوة الناس الخير. فأهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. عليك أن ترحم إخوانك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجانب الغلظة والشدة في الدعوة إلى الله عز وجل: ولا تخاصموا ولا تجادلوا، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل. ثم قرأ قوله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا. فجانب الجدال واترك القيل والقال، وهو أخطر ما يكون على طالب العلم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكره الله لكم ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولا تغفلوا عن بيت الحميدي محمد بن أبي نصر: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. تحرص على اغتنام الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنت ذا صحة الآن، فكيف لو مرضت؟ كيف لو أصابك المرض؟ تريد أن تجتهد لا تستطيع، تريد تدعو إلى الله لا تستطيع، تريد أن تصلي لا تستطيع، تريد أن تصوم لا تستطيع. فبادر، بادر وسابق للخير. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر شبابه فيما أفناه أو أبلاه، فالشباب هو مصدر القوة والفتوة، فلا ينبغي أن يضيع عليك شبابك. الشاعر يقول: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فأنت تحرص على اغتنام الأوقات. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. تحرص على الخير، تحرص على التعلم، على مراجعة الدروس، على تثبيت ما حفظ، على الترفق بالأهل في دعوتهم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فترفق بإخوانك وأهل بيتك ووالديك، أحسن عشرتهم وأحسن صحبتهم. قدم أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقد قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فترفقوا بآبائكم وأمهاتكم، واحرصوا على بر الوالدين والإحسان إليهم، فإن هذا من أعظم القربات. كذلك أيضا حرصوا على صلة الأرحام ما تيسر لكم، فإن صلة الأرحام مما أمر الله به وأوجبه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فاحذر من قطيعة الرحم، واحذر أيضا من عقوق الوالدين، واحذر كذلك أيضا من إساءة للمسلمين. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تآلفوا فيما بينكم واجتمعوا على الحق والهدى، واحذروا من أسباب الفرقة والشقاق، وكونوا يدا واحدة، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فاحذروا أسباب الخلاف وأسباب الفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف المهاجري والأنصار قال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصار: يا للأنصار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر رداءه، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فاحذروا خلاف والشقاق، وكونوا على ألفة ومحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فاحذروا من أسباب الخلاف والفرقة ومن الجدال والقيل والقال، وأقبلوا على العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والصبر على الأذى، فإنه لا بد أن يؤذى الداعي إلى الخير، وليكن له في نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، جزاكم الله خير. وقت يا مصطفى، وقت سؤالين. طيب، ثلاث أسئلة. نعم، الإخوة رتبوا لكن هشام ما خير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. نبشر الشيخ أبو مصعب جزاه الله عنا خيرا أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول للشباب السلفيين في المنطقة الجنوبية، وهذا من فضل الله عز وجل ثم هذه الدورات العلمية المباركة، فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياك أخي. هذه شيخنا بعض النقاط التي اتفق عليها الأخوة لطرحها عليك واستشارتك فيها. النقطة الأولى، الأخوة يلحون على شيخ تفضله للحضور إلى المنطقة الجنوبية في أقرب فرصة ممكنة لسد الفرصة على الحزبين والصوفيين. وإلى الأمام. هذه النقطة الأولى. طيب. خلها الأخيرة كما قال أخونا فارس. اللي بعدها. طيب النقطة الأخرى يا شيخ، فتح مكاتب دعوة ورشات في المناطق الجنوبية، لكل منطقة مكتب دعوة ورشات، فما رأيكم في هذه الفكرة؟ هذه طيبة هذه الفكرة، لكن هذه تعمل تحت من؟ نريد إشراف الشيخ في على هذه المكاتب إن شاء الله، أو تكليف أحد الأخوة الذي يراهم الشيخ. يعني بنديروا دولة تحت دولة احنا. خير إن شاء الله، احنا ما نحن لا نعمل لا بمكاتب ولا بطاولات وكراسي. ندعو هكذا سيأتي الله بالخير. نعم. مسألة هدم الأضرحة، وهل يمكن الاستعانة بالكتائب لهدمها؟ أنت تعرف أن هذه المسائل في تقدير المصالح والمفاسد يرجع فيها إلى أهل العلم، فأنا أرى أن كل أهل بلدة ستقوم بهذا الأمر العظيم وهو إزاحة الشرك وهذه الأوثان والأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، ويستغاث بالميت ويذبح عندها ويتعلق بأستارها. هذا أعظم واجب، هو تحقيق توحيد الله عز وجل ولا يعبد إلا هو. أعتقد أن هذه المسائل يرجع فيها إلى العلماء الكبار في تقدير المصلحة ودفع المفاسد. نعم. الاحتجاج بالشهادات في الهيئة العامة للأوقاف في بعض المناطق لتكليف الأخوة في الإمامة أو الخطابة، يريدون شهادات. وعلى كل الشهادة إذا تيسرت فهذا أمر حسن، لأن الشهادة معناه أنه قد تأهل لهذا الأمر علميا وتربويا وسلوكيا، لكنها ليست مقياسا للعلم كما تعلمون. فكم من حامل شهادة ليس عنده علم، وكم من عالم ليس عنده شهادة، فالعلم ليس مقياسه الشهادة. نقول إذا تيسر الشهادة للإخوة فهذا أمر حسن، وإن لم يتيسر فالواجب على الأوقاف أن تقيم لجنة هيئة قبول أو امتحان، فمن رأوه متأهلا وإن لم يكن عنده شهادة يمكنه من الإمامة وغيرها، ومن لم فلا يؤهل. المقياس المعتبر هو العلم وليس الأوراق. الشهادات الآن تباع وبإمكانك أن تأتي بأي شهادة، لكن أنت ليس عندك علم. نعم. في المقابل يا شيخ، عدم رغبة بعض الأخوة في الصعود على المنابر. لا، هذا خطأ، وهذا قد شكى منه غير واحد، بأن بعض الإخوة السلفيين يجتنبون صعود المنابر وهم عندهم قدرة من حيث صحة العقيدة والمنهج ومن حيث المعلومات التي سيلقونها، ومع هذا يعرض. لا، هذا خطأ. أنت قد يتعين عليك تعليم الناس والدعوة إلى الله عز وجل في وسط يغلب فيه الجهل بدين الله عز وجل. من يعلمهم؟ الحزبي، القبوري، المبتدع، الزائغ؟ لا، يجب على الإخوة السلفيين أن يتركوا هذا الكسل وهذا التواني، وأن يعجلوا إلى الخير، وعجلت إليك ربي لترضى. ينبغي أن يسابقوا، ولا يأتيه الشيطان يقول لا أنت ستتصدر وأنت ستتصدر للدعوة وأنت لا تزال ولا تزال. علم ما استطعت. نحن لا نقول إذا صعدت المنبر صرت عالما صرت مفتيا، لا نعتقد هذا، لكن حسبك أن تعلم الناس ما استطعت، وأن تأخذ من كلام العلماء، وأن تأخذ قبل هذا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينتفع به المسلمون. هل في خطبة الجمعة نجعلها دائما في توعية الناس وتحذير من خطر هذه الأعمال الشركية؟ دندن حول التوحيد الليل والنهار، لكن ليس بالضرورة أن يكون في كل خطبة الكلام حول التوحيد، لكن دندن حوله، لا تنفك عن الدعوة للتوحيد أبدا. أنت يا أخانا بإمكانك وإن تخطب في عقوق الوالدين والتحذير من عقوق الوالدين أن تتعرض للتوحيد، يمكن هذا. ولذلك الداعي الموفق التوحيد معه ولو كان يدرس رياضيات. نعم. إذا أراد الصوفية مناظرة بين السلفية والصوفية في أمور الأضرحة والسحر هل نناظرهم؟ لا أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هؤلاء ما أهل للمناظرة، هؤلاء أهل للزجر والإعراض. نعم، ماذا عندهم من قديم الزمان؟ هؤلاء ما عندهم علم، بل أكثر طائفة جهلة وتحذر من العلم هم الصوفية. اقرأوا الكتب، هم أهل خزعبلات وأهل بدع وخرافات، ليسوا من العلم في شيء. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.